عيوني لدموعي مرجوحة والدقة بقلبي مجروحة. هيدي أول مرة لحالي بشتاق، كيف يعني تشوفوا عيني عم يعطي غيري الحنية وحدو أعمل حالي مش هم نفرق يا قلبي خلص. راح الحدا تاني عيوني لدموعي مرجوحة.